لكن اذا كانت السلطة غير عادلة، سلطة غاشمة، واذا كان المال في يد سلطة لا تعرف قيمة المال وانما تصرفه في اوجه لا ترضي ولا تنفع ولا تفيد، لا ترضي الله ولا تنفع المجتمع ولا تفيد الرعية. واذا كان العلم مقصودا به الترف والهوى فلا تستفيد الامة لا من السلطة ولا من العلم ولا من المال. واسمعوا الايات التي تتحدث عن مصادر القوة قبل الايات التي سنتحدث عنها في خطبتنا اليوم. والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. مصائر الامم السابقة. والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. فكذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. هذه مدين، ومدين موجودة في مكانها وفي موقعها على الخريطة حتى اليوم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. عناصر هذه يذكرها ويطردها ربنا جل وعلا، لا تفرضها كتب مزيفة ولا مزورة ولا منمقة، وإنما يسجلها ربنا جل وعلا في أصدق كتاب، وهو الكتاب الأخير الذي نزل على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ليكون مصدر هداية، وليكون مصدر إشعاع تستضيء به وتستنير به البشرية كلها. نزلت هذه الآيات في هذا الكتاب عند هذا الحد. يقول الله سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الآيات هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت، ثم ذكر بعدها الآيات التي بدأنا بها الخطبة. الناس القاصرون والعاجزون والذين لا يعرفون كيف يتصرفون في دنياهم دائما يلجؤون الى القوة فيستعينون بها. فان كانت القوة سلطانا يستمد هؤلاء العاجزون من قوة السلطان قوتهم، وإن كانت هذه القوة مالا يستمد هؤلاء الضعفاء والفقراء من صاحب المال الذي يستعينون به، يستمدون قوتهم من صاحب المال. وإن كانت القوة علما والآخرون جهلاء فترى هؤلاء الجهلاء يلجؤون إلى هذه القوة العلمية يستعينون بها. فهل هذه المصادر للقوة تغني وتفيد بذاتها، أم أن هذه المصادر من القوة لا بد لها من سند أقوى من كل هذه الأشياء؟ السلطان إن لم يكن له عون من الله عز وجل فتأكدوا أن السلطان ضائع. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. سلطان، أي سلطان، أي كائن إن لم يكن له عون، سلطان ذو، لكنه يستعمل القوة الغاشمة. هذه القوة لا تفيده بحال من الأحوال إن لم يكن مستمدا ما يسند هذه القوة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك المال، صاحب المال إن لم يسند هذا المال بتوجيه ربنا وإرشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا المال يكون جناية عليه، يستعمله في الفساد ويستعمله في الشر ويتخذ هذا المال معبودا له من دون الله. وصاحب العلم إذا اغتر بالعلم ونسي أن الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ونسي أن الله سبحانه وتعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم، إذا اغتر صاحب العلم بعلمه فإن هذا العلم أيضا سيكون بلاء ولا لا. أنت أوقعتنا في حرج، لا السلطان نافع ولا المال يفيد ولا العلم يؤدي إلى شيء. لا، نحن نقول إن السلطان والمال والعلم هذه الوسائل التي تعد مصادر قوة للبشرية إن لم تكن مستندة إلى أقوى سند وإلى أعز سند وإلى أفضل سند وأقوى سند وهو الله سبحانه وتعالى، لا ينفع السلطان ولا ينفع العلم ولا ينفع المال. كيف؟ لقد كان قارون صاحب مال وعلم، عندما قال له قومه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عنده. ربنا ماله مال المال، قلوا دعوة بالمال، لا دخل لله بالمال، إنما أوتيته على علم عندي. نترك قارون وهو واحد من الرعية لكن كان عنده مال، فرعه سلطان نظر إلى قوته ونظر إلى سلطته ونظر إلى صفوته ونظر إلى طغيانه فدفعه هذا إلى أن يقول هذه المقولة أنا ربكم الأعلى. إزاي؟ قول أنا ربكم الأعلى. فهل هذا الإقرار وهذا الإعلان، إعلان هذا يعتبر إعلان صدق؟ فلما أراد الله عز وجل له الخزي في الدنيا والذل والمهانة أدركه الغرق. ما في أنا ربكم الأعلى، الأعلى لا يمكن أبدا يسقط ولا يغرق. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لا ينفع هذا الإيمان الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أيها الإخوة الأحباب، الخلاصة بعد هذا العرض يقول الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ولكل من يعقل: أنتم تستعينون بمصادر القوة الأرضية، وهي مصادر هزيلة لا تقوى على مواجهة الخالق جل وعلا. من الذي أعطاك السلطان؟ الله. والقادر على الإعطاء قادر على السلب والمنع والحرمان. من الذي أعطاك السلطان؟ الله. اسمعوا ذلك جيدا. من الذي من عليك بالمال؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي ميزك بالعلم وأعطاك القوة المدركة التي تستطيع بواسطتها أن تعي وأن تعلم دون غيرك؟ الله. إذن لو اغتررت بسلطانك أو بمالك أو بعلمك فلا تلومن في النهاية إلا نفسك، فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، صورهم لقنابل ولا كيماويات ولا شيء من هذا القبيل. شفت عذاب الحصباء؟ احنا قاعدين كده وجبنا الحصباء، ما احنا شايفين مين اللي بيلقيها ولا مين اللي بيرميها، وبتيجي على دماغ الواحد مننا وفي عينه وفي راسه وفي جسمه. في حد يعرف يدفع هذه الحصباء؟ ما تعبنا فين؟ فكلا اخذنا بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، حصى جاي لي كده من كل ناحيه وانا مش عارف ادفعه، مش بشر. ولو بشر انا ممكن ارد عنه، ممكن ادفع بايدي، ممكن احاول. لا، جاي لي من كل ناحيه حصى جايه بيه العرض. هتقول لي بقى قنابل انقوذيه وتفتح وتروح هنا؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى عنده الوسائل التي لا تقوى عليها قوه على ظهر الارض. فمنهم من ارسلنا عليه حصبا، ومنهم من اخذته الصيحه. صيحه واحده تموت ملايين البشر، صيحه واحده. ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض. الحمد لله وامان الله، وتلاقي الارض ارجوحه بهؤلاء الناس، ثم يقع عليهم السقف من فوقهم ويصبحون هلكا. ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. يجي بقى الادب التربيه، التربيه تربوا يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الايات اللي هنقولها فيها تربيه: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ظننا ان اصحاب السلطان سوف يدفعون عنا عاديات الاعداء، وهم اعجل من ان يدفعوا عن انفسهم ما يحل بدارهم او ينزل بساحتهم من قوارع. اعقلوا يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، اعقلوا جيدا. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء، اولياء يعني اعوان وانصار، اعوان وانصار. من اخذنا من دون الله اعوان وانصار، مثلنا زي ايه؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. بيت العنكبوت واحد، طفل صغير يستطيع ان يدمر بيت العنكبوت. طفل يعبث، لا يعقل، يجي على بيت العنكبوت كده ويطير عليه ويمزقه تماما. طفل صغير غير واعي غير عاقل. انتم يا من تتخذون اعوانا وانصارا من دون الله، اعقلوا جيدا. هؤلاء الذين تتخذونهم اعوانا وانصارا، مثلكم ومثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فهل استطاعت هذه البيت، استطاعت بيت العنكبوت الواهنة الواهية ان تدفع عن العنكبوت شرا، او ان تدفع عن بيتها ضرا؟ ما استطاعت ابدا. ان تدفع عن بيتها ضرا ولا ان تدفع عن نفسها شرا. فمن باب اولى لا تستطيع ان تدفع عنكم ضرا ولا شرا. غلبتنا. القرآن هو يريد ان يخرج الناس من خلال تدبر اياته بحقيقة ايمانية صادقة لا يستحيل ان ترى فيها عوجا او ان ترى فيها كذبا او خللا. اسمعوا، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. انتم بتضعوا مصائركم في ايدي الناس. هؤلاء الناس ضعفاء، هؤلاء الناس عاجزون، هؤلاء الناس قاصرون، هؤلاء الناس لا يستطيعون لو وقعوا في مشكله ان يتخلصوا منها. وما مشاكل الغرب التي هي قريبة منا ببعيدة. تفرقة عنصرية تضيع الأخضر واليابس، تخلي الكل يأكل بعض. الحمد لله أنا أحب أخي سواء كان لونه أبيض أو لونه أسود أو لونه أصفر. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ولست أرضى سوى الإسلام وطنا الشام فيه ووادي النيل سيان. وحيثما ذكر الله في بلد عددت أبناءه أهلي وإخواني. يا سلام، كلهم إخواني. اللي يضرهم يضرهم، واللي يسيء إليهم يسيء إليهم، واللي يحل بهم وينزل بهم ينزل، واللي يكون خير لهم أفرح أفرح للخير الذي نزل بإخواني. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. الحمد لله لا تخلص عنصرية ولا شيء من هذا القبيل، ولا ده يمسك على السم السلاح. كل الادعاءات اللي قالوها علينا وشوهوا بها طريقنا وضيعوا بها كل مقدرات الأمة الإسلامية، يخلوا ده يضرب ده ويقتل ده ويعتقل ده ويقتل ويهدر دم ده وينتهك حرمات ده، هم مسلمين في بلدنا. كل اللي عملوه فينا ربنا سبحانه وتعالى جعلنا نراه بأعيننا فيه. انتقام ليس انتقاما بأيدينا، وإنما انتقام من عند ربنا جل وعلا. والحمد لله. اسمعوا ذلك جيدا، اسمعوه وعقلوه يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. انتم بتدعوا من لا كسر نفعكم ولا قيصر نفعكم، ولا كسر نفع نفسه ولا قيصر نفع نفسه. وبعدين انتوا غفلتوا ليه عن الحقيقة الإيمانية الراقية؟ غفلتوا ليه عنها؟ لما جاء الإسلام كان كسر مهيمن على جزء من الأرض، وقيصر الصليبي كان مهيمن على جزء من الأرض. ولما جاء الإسلام ورفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخلنا هذه البلاد فاتحين نامنين عادلين، لا سافكين للدماء ولا منتهكين للأعراض ولا قاتلين، كلا. وإنما دخلنا بعد أن فتح المستضعفون من أهليهم، فتحوا لنا قلوبهم وديارهم وصدورهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقة اللي أقولها لكم الآن، ثقوا فيها جيدا، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. إذا أولئك الذين يظنون أنهم أكافرة أو أنهم أباطرة أو أنهم قياطرة، نحن نثق فيما أخبرنا إياه به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا كسرى بعد الذي هلك، ولا قيصر بعد الذي هلك، وإنما سيظل الإسلام باقيا ودائرا ومستمرا إلى قيام الساعة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. اسمعوا القرآن جيدا. فالله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. حطيت مصيرك في ايدين عنكبوت لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تدفع عن بيتها شرا. حطيت مصيرك في ايديهم؟ لا مش نفعيت. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. ما يدعون من دونه من شيء. وهو العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر. من العزيز؟ الله سبحانه وتعالى الذي لا يغلب ولا يقهر. وايضا الذين يؤمنون بهذا العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر لو اعطوا مصائرهم لهذا العزيز وامنوا به فان الله سبحانه وتعالى سيجعل هذا العنكبوت يلجأ اليه ويعتصم بنا ويقول لنا دافعوا عنا فنحن واهون ضعفاء لا نقوى على ان ندفع عن بيتنا ولا ان ندفع عن انفسنا. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. حكيم يضع الشيء في موضعه. واسمعوا القران الكريم وهو العزيز الحكيم. وتلك الامثال نضربها للناس للمسلمين للناس. والناس عندما يفتح الله صدرهم الى القران وعندما يشرح الله صدرهم الى الايمان يحسون بطعم الايمان وروعة الاسلام وحلاوة العقيدة فيشعرون انهم ضعفاء بانفسهم اقوياء بالله رب العالمين. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ما زادنا؟ من الذي ينجينا وينقذنا من أعدائنا؟ من الذي يجعلنا بعيدين عن الالتجاء إلى هؤلاء الذين هم أوهى من العنكبوت ومن قيس العنكبوت؟ من الذي يعظمنا؟ رجوعنا إلى أصلنا. نحن لنا أصل، نحن لنا سند، نحن لنا عزة، نحن لنا قوة. أصلنا هو الإسلام وسندنا هو رب الإسلام جل وعلا. وعزنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوتنا هي قوة الله تبارك وتعالى. ألا إن قوة الله هي القوة. ألا إن ولاية الله هي الولاية. لا قوة إلا بالله ولا نصر إلا من عند الله ولا عز إلا من الله سبحانه وتعالى. اسمعوا ذلك جيدا. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أظن أنكم وعيتم الدرس جيدا. ثقوا في الله واخرجوا بشحنة إيمانية ترعى أموركم وتعز جانبكم وتنظم مجتمعكم. وعندما يكون هناك هذا المعنى موجودا في الصدور وفي القلوب فتأكدوا أن الله سيغير ضعفنا إلى قوة وعجزنا إلى صحة وفقرنا إلى غنى وتفرقنا إلى وحدة. وعندها سوف ينبهر العالم كله لا بالغرب الفاجر ولا بالشرق الملحد وانما سينبهرون بهؤلاء الذين يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب عرفنا أن السلطة وحدها لا تنفع وأن المال وحده لا يفيد وأن العلم وحده لا يكون عاصما من الضرر أو من الضياع أو من الشؤوب أو ولتسمعوا هذه الآيات في آخر سورة قاصر أو أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، كان من الممكن بقى لما تيجي الرسل لما يأتون إليه والمشركون والدعاة إلى الله عز وجل، كان من الممكن أنهم يقولوا سمعا وطاعة، لا، ركبوا رسل. عارفين إن العلم تستطيع انها تشل حرف الانسان على ابحاث طويله ومساحات شاسعه، والله من ورائهم محيط. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم الذي ينجينا هو العلم، الذي ينقذنا هو لجوءنا الى هؤلاء، الذي يجعلنا نستطيع ان نحافظ على ما عندنا هو أن نلجأ إلى قوة، ونسينا أن القوة لله جميعا، نسينا ذلك. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا حق بهم ما كانوا به يستهزئون، قالوا للجماعة المسلمين أنتم متطرفون، أنتم إرهابيون، أنتم سفاكون، لا بد أن نعد لكم المعتقلات والسجون، لا بد أن نضعكم حيث لا يكون هناك أحد يعرف لكم مكان أو أمكنة، لا بد أن تكونوا في السكون وفي الهدوء بعيدا عن الأعين وعن الأنظار إن رضينا أن تبقوا على قيد الحياة. فإن لم نرضى ببقائكم على قيد الحياة ففي كل يوم سنصنع لكم ولأمثالكم مشارق ونعلقكم عليها ونقول هؤلاء الذين أرادوا بجمعهم شرا وببلادهم ضرا وارادوا ان يقلبوا المجتمع راسا على عقب. طيب يقول اعملوا زي ما انتم عايزين تعملوا، وفي النهايه لن يصح الا الصلح، ولن يقوى في هذا الكون الا الله ربنا ومحمد نبينا والقران دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله هو الحقيقة التي يخاف منها أعداؤنا الآن. الجهاد في سبيل الله هو الحقيقة التي يخاف منها الأعداء. والله يوم يجي الجهاد ولا شرق ولا غرب ولا غيره، كله سيقول سينزوي معه ذلك جيد. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. شمير بيستهزئ بالعرب وبيستهزئ بالأمة الإسلامية كلها. انتوا فين الإسلام اللي بتتكلم عنه والعروبة اللي بتتكلم عنه؟ انتوا بتقتلوا بعض وبتقتلوا على بعض السلاح. شمير بيهزئ نقول في إسلام، يوم ما يجد هذه الصيحة الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن دستورنا، والله لا شمير ولا غيره كله حينزوي، كله لا لن يكون له وجود. اسمعوا، فلما جاءكم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا، لما رأوا العذاب خلاص، قالوا آمنا بالله وحده. يا سلام، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، كفرنا بالغرب وكفرنا بالشرق وكفرنا بالعلم الذي كانوا يدينونه لنا، وكفرنا بالمال الذي أخذوه من خزائننا ورفضوه لقتلنا وللمؤامرات علينا، كفرنا بكل هذه الأمور وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. أينفع الإيمان في وقت الندم؟ لا. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. أيها الإخوة الأحباب، نختم حديثنا ولقاءنا هذا ونقول للعقلاء من الأمة الذين يتدبرون هذه المعاني، لا تلجأوا إلا لله، ولا تستنصروا إلا بالله عز وجل، ولا تطلبوا العون إلا من الله، وخصوا لكم خصا جديدا، ثقوا في المسلمين من رعيتكم ومن أتباعكم، نظموهم تنظيما جديدا، قولوا لهم ان العدل هو الذي اقر اقدام السابقين، قولوا لهم ان الحق هو الذي اعلى كلمة المؤمنين، قولوا لهم ان الصراحة في الرأي هي التي تعلي اقدار المسلمين، ويوم ان يقول الرعاة للرعية هذا ويعلنون مبدأهم امامهم ستكون الرعية من اكبر رأس الى اصغره، من صغارها والرعية صغارها وصبارها سيكونون جندا لله عز وجل مساندين ومناصرين للإسلام، والله من وراء القصر وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، ومن أراد بالإسلام والمسلمين ضرا فخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليها فاشفق عليه يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. إلهي حالنا لا يخفى عليك، وضعفنا جميعا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل والإحسان منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.